البسمله في الوضوء طرقها ضعيفه لكن حسن بعضهم ايضا من باب الحسن لغيره يبدو الصلاح والجماعة أكثر من كثير رحمه الله في التفسير قال من باب الحسن أنت تفسير سورة المائدة الله كبعض السنين مع عدة طرق تحسن في اليوم لا بعض السنين ما يتحسن ما يتحسن طريقان واحد من طريقين ثلاثة إذا كان الضعف خفيف يكون حسن لغيره نعم.